الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما زلنا نعيش بركات هذه الأيام العشر الطيبة، وما زالت نفحاتها العطرة تهب علينا، وما زال أهل الإيمان والصلاح يسارعون ويسابقون إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيها المسلمون، وبعد أيام سيحل علينا يوم عظيم من أيام الله، إنه يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. يجتمع فيه الحجاج بلباس واحد، على صعيد واحد، على عرفات، يدعون ربا واحدا، يقتدون بنبي واحد، يستقبلون قبلة واحدة، دعواهم واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. في ذلك اليوم العظيم، وهو يوم الثلاثاء في هذه السنة 1444، في ذلك اليوم يكثر عتقاء الله عز وجل من النار، ويدنو سبحانه من عباده، ويباهي بهم أملاكه، ويغفر الذنوب سبحانه، وينزل ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وإن كان عدد قطر السماء ورمل عالج. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرمه، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يرزقنا حج بيته الحرام، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، عباد الله، العظيم لا يقسم إلا بعظيم، والله عز وجل أقسم بليالي هذه العشر المباركة وفيها ليلة عرفة، وأقسم بعرفة على انفراد. قال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والوتر كما جاء عن ابن عباس هو يوم عرفة، فهو اليوم التاسع من ذي الحجة. وقال سبحانه: وشاهد ومشهود، أقسم بالشاهد وهو يوم الجمعة، وبالمشهود وهو يوم عرفة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، عباد الله، في يوم عرفة الذي كان يوم جمعة في السنة العاشرة من الهجرة، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فالإسلام دين كامل ليس فيه نقص، ودين صالح لكل زمان ومكان. وأتممت عليكم نعمتي، فنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة تامة علينا، ومن نعمه العظيمة أن وحد صفوفنا وجعلنا أمة واحدة موحدة، فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. جمع بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وعلي القرشي، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي، جعل الجميع أمة واحدة موحدة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ف فدعاة التفريق بين المسلمين على أساس الدول أو اللون أو العرق أو اللغة، هؤلاء يدعون إلى جاهلية بغيضة منتنة. وأما من يدعون إلى وحدة المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم وشعور بعضهم ببعض، فهؤلاء دعاة إلى ما دعا الله عز وجل إليه ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله الذي رضيه لعباده، فلا يقبل عند الله أي دين سواه. ومن جاء بغير دين الإسلام فهو كافر خالد مخلد في النار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له عمر: وما هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعرف اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها والبلد الذي نزلت فيه. نزلت عشية عرفة في البلد الحرام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية بطلان لكل البدع والمحدثات، لأن الدين قد كمل، ومن أتى ببدعة محدثة فقد زعم أن الدين ناقص، فقد زعم أن الدين ناقص، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عباد الله، في يوم عرفة أخذ الله عز وجل العهد على ذرية آدم لما أخرجهم من صلبه كهيئة الذر، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فكل بني آدم أخذ عليهم العهد وهم في ظهر آدم عليه السلام، وكانوا كأمثال الذر، أخذ عليهم العهد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فمنهم من استقام على ذلك واستمر وثبت، ومنهم من تنكب الصراط وأنكر وأشرك بالله عز وجل غيره. عباد الله، أيها المسلمون، ينبغي للمسلم إذا جاء يوم عرفة أن يشغل وقته فيه بطاعة الله عز وجل، فهو يوم عظيم. وقد جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بات بمنى، فجلس بنمرة ثم ذهب إلى بطن عرنة وخطب الناس صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بهم الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى موقفه عند الصخرات قرب جبل عرفة، فأخذ يدعو الله عز وجل ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ذلك، لأن ذلك الموقف موقف دعاء وتضرع ولجوء إلى الله سبحانه. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما سقط خطام الناقة منه أخذه بيده ويده الأخرى مرفوعة إلى الله عز وجل اجتهادا منه في دعاء الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاجتهدوا في دعاء الله سبحانه وتعالى، وأكثروا من هذا الذكر العظيم ومن هذا التهليل الكبير. ثم إن التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات المفروضة يبدأ من فجر يوم عرفة، يبدأ من فجر يوم الثلاثاء القادم ويستمر إلى ما بعد عصر آخر يوم من أيام التشريق. وأما التكبير المطلق الذي يكون في الأسواق والشوارع وفي كل حال، فهذا في الأيام المعلومات والأيام العشر وأيام التشريق مستمر. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فنحن نكبر الله عز وجل ونهلله ونحمده في كل وقت في هذه الأيام المباركة. ويبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة كما سلف وقلت لكم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، أيها المسلمون، ويستحب لغير الحاج أن يصوم اليوم التاسع من ذي الحجة، فقد قال صلى الله عليه وسلم عن صيامه: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. فاحرصوا يا عباد الله واجتهدوا في صيام ذلك اليوم العظيم. وكذلك ادعوا غيركم من أولادكم وأهليكم، فمن دل على خير كان له مثل أجر فاعله. وتفرغوا لعبادة الله عز وجل في هذا اليوم الكبير وفي هذا العيد العظيم، واذكروا بأن الله عز وجل رحيم غفور، سبقت رحمته غضبه، وقدموا بين يدي ذلك توبة نصوحة، فإن الموت يأتي بغتة، وإن الأجل يفجع العبد وهو لا يدري متى يأتيه. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاجتهاد في هذه الأيام المباركات، وأن يختم لنا ولكم بلا إله إلا الله: اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإيمان والسنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم أنزل بهم رجزك وغضبك وسخطك إله الحق، اللهم عجل بهلاكهم وزوالهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في فلسطين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضاء الأمة المحمدية يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك قيد أسر المظلومين من المسلمين، إنك على كل شيء قدير. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، وأحسن اللهم إلى من أحسن إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد